بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاء الكلام بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بضع آيات يتكلم فيها عن إخفاق أمة بني إسرائيل في ما يتعلق بإرضاء الله تبارك وتعالى وفي حقوق أنبيائهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فكانت أمة غضب الله تعالى عليها، وكانت أمة أخفقت في امتثال أوامر ربها تبارك وتعالى، فكان لزاما أن يكون في كتاب الله جل وعلا الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه بيان مواطن الإخفاق وبيان مواطن الفشل التي فشلت فيها الأمم السابقة واستحقت بذلك لعنة الله تعالى وغضبه. وكما قلنا، ولله المثل الأعلى فيما إذا كان أستاذ عنده تلامذة فشلة، فإن هؤلاء التلامذة إذا ذهبوا وأتى غيرهم أول ما يعلمهم إياه ماذا؟ أخطاء السابقين. أول ما يعلمهم إياه الأسباب التي أدت إلى فشل من سبقهم من التلاميذ. وهذا من الحكمة، أنه يخشى أن يقعوا فيما وقعوا فيه، ويخشى أن يعيدوا نفس الكرة، ويخشى أن يكونوا مقلدين لمن قبلهم، لأن الأصل أن الناس يقلد بعضهم بعضا على مر الأجيال. فلما يأتي الجيل ولا يعرف أن الجيل الذي سبقه أخفق بسبب كذا وكذا، قد يعيد نفس الفعل ظانا أنه فعل حسن، وظانا أنه أمر لا يؤدي إلى فشله. فكان لزاما أن يكون في الكتاب وفي أول سورة في الكتاب التي تعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون إرضاء الله تعالى، ولا سيما أنها سورة تشرح قوله تعالى في الفاتحة غير المغضوب عليهم، فكانت سورة تبين كيف غضب الله على بني إسرائيل والأسباب التي من أجلها غضب الله على بني إسرائيل أو على اليهود تحديدا. فجاء الجواب عبر بضع آيات بين الله تعالى فيها مواطن الفشل. هذه الآية منها، هذه الآية منها، غير أنها فيما يتعلق بتفاصيلها منسوخة، فيما يتعلق بتفاصيل أحكامها منسوخة، أي أن الأحكام التي فيها أحكام منسوخة غير معمول بها، لكنها في الجملة تبين سببا من أسباب فشل من كان قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم، هذه لا تعني أنه أمر طارئ، قوله كتب غير فرض، فرض عليكم ربما تعني في مرحلة من المراحل أنه فرض ولن يرفع، أو أنه كان أمرا غير مفروض ثم فرض، يعني كان أمرا لم ينزل أو لم يشرع أو لم يشرعه الله تبارك وتعالى ثم شرعه في مرحلة من المراحل. كونه كتب هذا يعني أنه أمر كان في قديم الزمان، كان منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وأنزله إلى الأرض وجعل له أحكاما يسير عليها، كان من ذلك الوقت القصاص في القتلى موجودا. فحينما تقرؤون كتب اعلم أنها شريعة قديمة قديمة قديمة، وليس أمرا طارئا، حتى لا يظن أحد أن القصاص في القتلى أمر شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي يعلم أنه كان شريعة في الأمم السابقة وليس أمرا جديدا. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. تفهم أنت أن كما كتب على الأمم السابقة وليس أمرا طارئا. إذن القصاص في القتلى شريعة قديمة، شريعة قديمة. ما هي القصاص في القتلى؟ القصاص من قص الشيء. ما معنى قصه؟ قصه أي تتبع أثره. الشيء يتبع الشيء يسمى قص الشيء القص، وتتبع الشيء يتبع الشيء، لذلك تسمى القصة قصة. ليه؟ لأنك تتبع الحدث الحدث، حدث وراء حدث وراء حدث وراء حدث، هذا اسمه قصص. فقصصنا على آثارهم. قال فارتدا على آثارهما قصصا، يعني خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة، ويعني شيئا فشيئا، هذا القص. طيب ما علاقة هذا بالقصاص؟ القصاص إنما يتعلق بأن كل ما تفسده تأتي مكانه بشيء نظير إليه، يعني مثله. كل ما تفسده، أفسدت عينا فينبغي أن تدفع مكان العين عينا، أفسدت أذنا تدفع مكان الأذن أذنا، أفسدت نفسا تدفع مكان النفس نفسا. كل شيء يذهب يأتي مكانه شيء نظير له ومثله، هذا هو القصاص. القصاص في القتلى، والمقصود بالقتلى هنا القتل العمد، وكذلك قتل الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد. كل هذا كتب الله تعالى عليه فيه القصاص، لكن منه ما كتب فيه الحد ومنه ما لا يكون فيه حد. طيب، إلا أن المقصود بالنفس أي أن تكون النفس هي ثمن النفس، المقصود به تحديدا قتل العمد الذي تكون فيه النفس جزاء للنفس، المقصود به تحديدا قتل العمد. لكن كل ما سوى ذلك غير النفس، يعني غير قتل العمد، كذلك يكون فيه قصاص أي دفع دية، يكون فيه دفع دية. طيب ما هي أنواع القتل؟ أنواع القتل كما قلنا، إما أن يكون القتل عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ، وإما أن يكون شبه خطأ أو ما جرى مجرى الخطأ. ما الفرق بين هذه الأنواع الأربعة؟ أولا العمد أن ترفع أو أن تضرب بسلاح أو بشيء في العادة يقتل بنية القتل. طيب، أن تضرب أو أن ترفع أو أن تطعن أو أي شيء من ذلك بشيء يقتل في العادة يقتل بنية القتل. ترفع سيفا تضرب به رقبة رجل تريد قتله، هذا ماذا يسمى؟ قتل عمد. هذا قتل عمد. ترفع حجرا مسننا أو حجرا كبيرا فتفج به رأسه بنية قتله، هذا قتل عمد، هذا اسمه قتل عمد. طيب شبه العمد، أن تضرب بشيء في العادة لا يقتل تريد الإيذاء فتقتله، هذا شبه العمد. أنت تريد إيذاءه لكنك ما أردت قتله، وضربته بشيء في العادة لا يقتل، كان يكون في يدك كتاب فترمي الكتاب على وجه رجل تريد إيذاءه فيقتله الكتاب، هذا اسمه شبه عمد، هذا اسمه شبه عمد. أو تمسك بحجرة صغيرة في العادة لا تقتل، تمسك بحجرة فتضربه بها على أنك تريد إيذاءه، لكن تأتي الحجرة في مكان حساس فتقتله، هذا اسمه شبه عمد. لو قيل لك أردت قتله يقول لا، لكن أردت إيذاءه، أردت أن أؤذيه، أردت أن أصيبه، أردت ذلك، لكني ما أردت تحديدا قتله، وإلا لأمسكت حجرا كبيرا، وإلا لأمسكت سيفا، وإلا لأمسكت سكينا، لكني أمسكت حجرا صغيرا أو أمسكت كتابا فلم أريد القتل لكن أردت الإيذاء، هذا اسمه شبه عمد. طيب قتل الخطأ كثير، وهو ليس فيه نية القتل ولا الإيذاء، ليس فيه نية القتل ولا نية الإيذاء، وإنما يكون ذلك على سبيل الخطأ، لكن الفعل يكون مباشرا، يعني كيف؟ يعني الذي قتل كان مباشرا لهذا الفعل، كان يكون مثلا إنسان يمشي في سيارته فيدهس رجلا عن طريق الخطأ، لم ينتبه إليه، مشى مسرعا إلى ما هنالك دهسه، هذا قتل خطأ، لم يرد قتله ولم يرد إيذاءه، وإنما حاول قدر المستطاع أن لا يصيبه فأصابه بتقدير الله ثم مات الرجل، هذا قتل خطأ. رجل كان في تحت يدي طبيب في عملية جراحية معينة فحاول قدر المستطاع أن يعني لكن أخطأ في شيء ما دون قصد فقتله، هذا قتل خطأ. وهكذا سائر الأمور التي يكون فيها قتل الخطأ، وهو قتل يعني كثير منتشر. النوع الرابع وهو الذي يشبه الخطأ أو الذي يجري مجرى الخطأ، كأن يتسبب رجل في مقتل رجل دون أن يظن أو دون أن يشعر بذلك أو دون أن يعرف بذلك، ولا يريد قتله ولا يريد شيئا لكنه تسبب بقتله. رجل حفر بئرا فمر آخر بالبئر فسقط فيه، لا هو نصب له الفخ ولا هو قال له تعال امشي من هنا ولا هو، وإنما حفر بئرا فمر الرجل في البئر فسقط فيه، هذا اسمه ما جرى مجرى الخطأ أو شبه الخطأ. طيب، هو لا أراد قتله ولا شيء ولا فعل له شيئا ولا باشر شيئا بيده، وإنما ذاك هو الذي مر بالبئر الذي حفره، هذا اسمه ما جرى مجرى الخطأ. أي من هذه الأفعال كلها يجب فيها الحد والقصاص، أي القود، القتل العمد، قتل العمد دون سواه الذي يجب فيه القواد. شو القواد يعني؟ يعني أن يقاد الرجل إلى القصاص، أن يقاد الجاني إلى القصاص حتى يقتص منه، وما سوى ذلك فإن فيه الدية وفيه الكفارة. أما الدية فتكون لأهله، وأما الكفارة فتكون بينه وبين ربه. أما الدية فتكون لأهله وأما الكفارة فتكون بينه وبين ربه. والدية 1000 دينار ذهبا، والدية 1000 دينار ذهبا، و1000 دينار يساوي اليوم تقريبا 5 كيلو ذهب، هذه دية المسلم، هذه دية المسلم يدفعها بحسب ما يشيع بين في البلد، فإن كان الشائع أنهم يتعاملون في الإبل فيدفع 100 إبل، يشتري 100 إبل ويسلمها لأصحابه لأهله، وإن كانوا يتعاملون في البقر فديته 100 بقرة، وإن كانوا يتعاملون في الغنم فينظر كم تساوي 100 إبل فيشتري بها غنما فيسلمها إلى أهله، وإن كانوا أهل ذهب يتعاملون في الذهب كما هو في حالنا اليوم فيدفع 1000 دينار ذهبا، كلها تقريبا تساوي بعضها البعض، وإن كان فضة ف12000 درهم فضة. طيب، يعني كذلك ما يعادل يعني 1000 دينار ذهب، هذا كله دية، هذه دية مسلمة إلى أهله، إلا إن كان رجلا ذميا أو مسلما لكن أهله كفار حربيون فلا تسلم الدية إلى أهله، وأما الكفارة فلا تسقط، فتبقى الكفارة بينه وبين ربه، وهي صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، الأصل ليش مش من يكون معه، الأصل أن الدية تكون على أهله، تكون على قبيلته وعشيرته، وتسلم إلى أهل القتيل على مدى 3 سنين، تكون على العاقلة، العاقلة هم أهله وعشيرته، ولا يلزم بها هو وحده، تكون على أهله وعشيرته وتسلم لأهل القتيل على فترة 3 سنوات. هذا الأصل في العاقلة حتى تتيسر ديار. طبعا ماشي. طيب قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا إنما كان ليبين الله تبارك وتعالى الموطن الذي كانت الأمم السابقة تخفق فيه، ألا وهو أنهم كانوا يحسبون النفس بحسب ما يرونها وبحسب ما يثمنونها. فإذا كانت نفسا بالنسبة إليهم غالية لم يرضوا فيها إلا بنفسين وثلاثة وأربعة وعشر وربما 100، وإن كانت نفسا رخيصة رضوا فيها بأرخص الأثمان. فلذلك كان من كان قبلنا يثمن النفس لا بالطريقة الشرعية التي يرضاها الله تعالى، وإنما بالطريقة التي يرضونها هم عن أنفسهم. فكان بنو النضير وهم قوم لهم من النسب والشرف ما لهم في اليهود، وبنو قريظة وقد كانوا أقل منهم نسبا وشرفا في اليهود، فكانوا لا يعدلون النضري إذا مات بقرضي واحد فيقتلون به قرضيا واحدا، وإنما يحتاجون إلى أكثر من هذا، وإذا أخذوا ديته يأخذون أضعاف دية الذي يموت من القرضيين. لذلك فكان عندهم تفاوت في حساب النفوس سواء في القتل أو في الديات، فلا يحسبونها أي أن تتكافأ نفوسهم ودماؤهم فيما بينهم، لا، وإنما كانوا يتفاوتون في هذا الأمر. والأمر الذي يتفاوتون فيه ليس أن كفار ومؤمنون، لا، وإنما أنساب وأحساب وشرف وعزة ومكانة وغنى ونحو ذلك من الأمور التي لا يقيم الوزن ولا يقيم الشرع لها وزنا، وليس لها عند الله تعالى من سبب للتفاوت، وإنما تتكافأ دماء الدين الواحد. هذا هو الأصل، أن تتكافأ دماء الدين الواحد، دماء المسلمين تتكافأ، دماء الكفار تتكافأ، دماء وهكذا. فقال الله تعالى: الحر بالحر. فليس إذا قتل منكم عبد قتلتم مكانه حرا، من باب أنكم تزدرون العبيد وأن تقيمون منزلة عليا للأحرار. وهذا الحكم ليس بتفصيله ليس معمولا به، وإنما حكم منسوخ، لكن يبين الله تعالى أن ينبغي أن يكون في تكافؤ، ثم يبين في المائدة هذا التكافؤ كيف يصير، وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف كان هذا التكافؤ. والعبد بالعبد من باب المساواة، والأنثى بالأنثى كذلك من باب المساواة. صار الأمر بعد ذلك أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، المسلمين تتكافأ دماؤهم أحرارا وتتكافأ دماؤهم عبيدا. العبد أولا نفسه إذا أزهقت فديته نصف دية الحر، أما إذا ما فسد فيه شيء، مثلا فسدت عينه فسد شيء، فيخصم من ثمنه، لأن العبد له ثمن، فيخصم من ثمنه فيما إذا كان ثمنه كذا، فإذا كان أعور ثمنه كم؟ ثمنه كذا، فيعطى لصاحبه أو لسيده الفرق الذي كان بسبب إزهاق عينه أو بسبب إزهاق أو قطع يده أو بسبب قطع رجله أو بسبب إخصائه أو نحو ذلك. فمعاملة العبد تكون على هذه الشاكلة، إن مات إن قتله كله فديته نصف دية الحر، يعني إذا قلنا 1000 دينار في الحر ف500 دينار في العبد. طيب إذا ما عوره أفسد له عينه، طيب لا يعامل معاملة من أفسدت عينه من الأحرار، لأن عين الحر ليست كعين العبد، العبد سلعة، العبد سلعة له ثمن. فهذا العبد إن أزهقت عينه ماذا نقول فيه؟ نقول كم كان ثمنه وهو سليم العينين، ثم كم يصير ثمنه وهو أعور، الفرق بين الثمنين يعطى لسيده، الفرق بين الثمنين يعطى لسيده. وكذلك إذا قطعت يده كم ثمنه قبل قطع اليد وكم ثمنه بعد قطع اليد، يعطى الفرق لسيده. الحر لا، الحر كل عضو أساس في جسده يعتبر نصف دية جسده، نصف دية روحه. يعني إذا أزهقت عينه فله نصف الدية، إذا 50 ناقة، وإذا أزهقت عيناه فديته كاملة. يعني الأعمى يعطى ما يعطى القتيل، إذا أعميت يعني أفسدت له عينيه فيعطى ما يعطى القتيل، وإذا قطعت له يديه يعطى ما يعطى القتيل، ورجليه يعطى ما يعطى القتيل. خصية واحدة بنصف دية، خصيتان بالدية الكاملة، طيب ونحو ذلك. لسيده، لسيده. أهله ما يملكون شيء أصلا، ما عندهم شيء، ما لهم شيء. أي ما هو السلعة عند السيد، السيد هو اللي مالكه. لا لا، وإنما جعل لها ضوابط. هاي الضوابط إذا التزمنا فيها نتمنى نكون بها الأيام عبيد. يعني إذا إذا إذا راجعت قانون العبودية أو قانون الرق في الإسلام، نتمنى أن يعاملون اليوم معاملة الرق في الإسلام، معاملة ليس لها مثيل. يعني مثلا السيد ملزم بعبده وبزوجه وأولاده، وله أن يقول له لا تكفيني زوجة، أريد زوجتين. ملزم العبد أن يزوجه زوجتين، السيد العبد. طيب ولو أنجب 100 ولد يصرف عليه وعلى 100 الولد، عرفنا كيف؟ هذا شيء ثاني. لكن لو إلا لا، ما كان يخصو في الإسلام، ما لعله من حق العبد أن يطالب بزوجة وبزوجتين، هذا من حقه. أما إذا كان عند بعض الفقهاء جوزوا. طيب في هلا من فترة ما هي طويلة، يعني في أيام الحرب البوسنة أتوا بصربيات كثر السبايا الخليج، وبيعت الوحدة $500. لا في كان إلى وقت قريب كان في، ولا زال الآن في ناس عندهم رقيق. لا ما شرط، قد يسلم العبد، قد يسلم يبقى عبد حتى يحرر. لك شوف حدا عنده، لا بيكون أصلا مملوك، أو صار في بيننا وبين الكفار الحربيين حرب فأسرنا منهم، فالأمير أعطى، فالأمير يعطيك النصيب. لا شو كيف تستعبده؟ ما فيك تستعبده. لا لا لا لا لا لا، ذيك الخنثى المخنثين، لا الخنثى اللي هو ما معروف رجل ولا امرأة. هذا الخنثى المشكل كان يدخل على النساء، فلما يتبين شيء في صفة معينة أنه يميز مثلا بين النساء أو كذا، عندها يعزل عن النساء. يعني كان في واحد منهم كان يدخل على النساء، فلما صدر منه كلمة قال في واحدة أنه جميلة وكذا، فعرف أنه صار يميز بين المرأة الجميلة والمرأة القبيحة، فهذه الدلالة أنه أقرب إلى الرجل منه إلى المرأة، فعزل عن النساء، ما عاد يدخل عن النساء. نعم. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا العفو كما قال إنما كان طارئا على هذه الأمة، وتخفيف من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من باب التفضيل والرفعة التي اختص الله تعالى بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عند اليهود ليس فيهم إلا القصاص، كان عند اليهود ليس فيهم إلا القصاص، وأما النصارى فكان فيهم العفو، وأما الأرش وهي الدية، أي الأرش بعد العفو، فجعله الله تبارك وتعالى في هذه الأمة خاصة. فالقصاص، وإذا رضي ولي الدم يعني ولي المقتول أن يتنازل عن القصاص وأن يقبل بالأرش أي بالعفو مع الأرش فله ذلك. الأرش والدية، إيه الأرش يعني الدية مع العفو، ما هو العفو مقصود بها العفو مع الدية، يعني العفو مع الأرش، الأرش هي الدية. الدية يعني إذا كانت نفس فديته كما قلنا 100 ناقة. الأرش، الأرش الذي يأخذه، تأخذه، يأخذه دية مالا مقابل ما أزهق. فإذا كانت نفسا أخذ الدية كاملة، وإذا كان عضوا أخذ أرش ديته. لكن هذا هو العفو فيما يتعلق بالقتل العمد، لأن قتل العمد عندك إزهاق نفسي، عندك قتل، فينبغي أن يقتل القاتل. لكن إذا كان عفو، إذا عفى عن حياته، عفى عن أن يموت، لكنه يقبل بعد ذلك بالأرش، يقبل بالدية. السؤال الآن فيما إذا لم يكن القاتل يريد العفو وإنما أراد أن يقتل بدل من قتل، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. فإذا قال ولي الدم أريد أن أعفو عنه وأن يعطيني دية مقتول، دية ولي، فليس للقاتل أن يختار، ليس للقاتل، وإنما الاختيار يكون لولي المقتول، هو الذي يقول يقتل قاتل ولي أو لا يقتل. فإذا قال يقتل يقتل، وإذا قال يقتل ويعطيني الدية، وجب على القاتل أن يلتزم بهذا وأن يعطيه الدية. وقلنا الدية في حالة القتل العمد لا تكون على العاقلة، تكون على القاتل وحده، في حالة القتل العمد تكون على القاتل وحده، هو الذي يلزم بدفع الدية وحده، وإنما تكون على العاقلة فيما إذا كان القتل خطأ. إذا كان القتل خطأ تكون الدية على العاقلة. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وهذا كما قلنا خفف الله تعالى به عن هذه الأمة، لأنها أمة أراد الله تعالى رفعتها وأراد أن يكرمها، فخفف عنها ما قد تلاقيه من الحرج، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالحرج هو الذي كان مرفوعا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأعاد الله رفع الحرج في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ركب الله الحرج على الأمم السابقة لما كان عندهم من التكلف. ونحن في سورة البقرة التي تنهى عن التكلف، أول ما يتعلمه من سورة البقرة، من قصة البقرة، إيش؟ النهي عن التكلف. لما كلفت الأمم السابقة بعد إبراهيم من لدن إسرائيل إلى زمن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لما كلفوا بما لا يطيقون؟ بسبب تكلفهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بظلم، لما ظلموا أنفسهم حرم الله تعالى عليهم أشياء كانت حلالا، فكلفهم ويعني حملهم أمورا بعضهم ما احتملها، هذا كله كان بسبب الظلم الذي كانوا يأتون به وبسبب التكلف الذي كانوا يتكلفونه. فالله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، رجعناكم لوين؟ لملة إبراهيم قبل أزمان التكلف، رجعناكم إلى زمن إبراهيم لما ما كان في تكلف، لذلك ما كان في حرج. فالحرج يأتي إنما حين تتكلف، فما إذا تكلفت كلفك الله تعالى فأوقعك في الحرج. وإذا ما تكلفت وأتيت بالمطلوب ولم تتكلف ما لا علم لك به، ولم تتكلف ما لم تؤمر به، ولم تتكلف ما لا طاقة لك به، هذا كله تكلف. إن لم تفعل كل هذا من أين يأتي الحرج؟ لن يأتي الحرج. لا يكون الحرج إلا نتيجة لتكلفك بما لم يأمرك الله تعالى به. لذلك لا يكون في دين نبينا صلى الله عليه وسلم حرج. السبب أننا قوم ما تكلفنا إلا ما أمرنا الله تعالى به سبحانه وتعالى. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم. طيب. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ماذا؟ قال ولي المقتول الآن إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يعفو عنه فيأخذ الدية. هل له أن لا يأخذ دية؟ هذا أمر راجع له، فإذا عفاه عن الدية حتى هذا أمر يرجع إليه. لكن فيما إذا عفى عنه، أي أنه عفى عن حياته سواء أخذ دية ولا ما أخذ دية، إذا عفى عن حياته فقال قاتل وليي لن أقتله ولن أطالب بقتله، حينئذ إذا ما طالب، إذا ما قتله بعد ذلك، بعد أن أعلن أنه سيأخذ دية أو أنه لن يأخذ شيئا وقد عفى عن حياته، هذا رجل إذا قتله ليس عليه أو لا يقبل منه بعد ذلك دية ولو عفى عنه ولي القاتل، ولي المقتول. عرفنا كيف؟ يعني رجل قتل ولده، رجل قتل ولده وعرف قاتله، قتله عمدا، فقام أبو المقتول فقال أخذ من القاتل دية وخلاص لا يقتل، يأخذ دية لا يقتل. فقام بعد شهر أو شهرين أو يوم أو يومين قام إليه فقتله. حين قتله الأصل الآن لما قتله عمدا أن ولي المقتول الثاني إما أن يعفو عن هذا القاتل الذي قتل جزاء، وإما أن يأخذ دية. ليس له في هذه الحالة يأخذ دية، وإنما يقتل قاتل، يقتل من اقتص بعد، يعني على اعتداء. طبعا ما هو الآن لما قتل هذا قتل فوق أنه قتل تعمد، لكنه قتل بعد أن عفى، بعد أن أعلن العفو. عرفنا؟ هذا حينئذ يقتل ولا يقبل منه أن يدفع دية ولا إلى ذلك. طيب قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذه كسائر شرائع الله تعالى وحدود الله عز وجل، فيها زجر لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الجريمة. يعني لو جئنا إلى السرقة مثلا، من يجرؤ ومن يفكر ومن سيخطر في باله أن يسرق إذا ما رأى رجلا تقطع يده أمام عينيه بعد سرقة؟ أبدا. خلاص، يعني في قطع يد السارق انزجار ما له مثيل. لن يجرؤ أحد، والأموال كلفنا بحفظها وكلفنا الشارع بحفظها، فإذا ما كان التكليف بهذا الطريقة أن تقطع يد من يتعدى على أموال غيره، طبعا بحد معين وبحد أدنى معين، حينئذ لن يفكر أحد بعد ذلك في إيش؟ في أن يمد يده إلى مال غيره. وكذلك القتل، إذا علمت أنك حينما تقتل، والغالب أن من يقتل له أحد، الغالب أنه لا يقبل دية، الغالب أنه يطالب بالقتل والدم فائر، ما بيفكر في المال، بيقول لك ماذا يعوضني فلان وماذا يعوضني، ولو مال الدنيا كله لا يعوضني فلان، لا أقتلوه، الغالب هيك. فهو يفكر الآن أنه إذا قتل الاحتمال الأكبر أنه سيقتل، لكن مش بتبشر. عرفنا؟ فلا فينزجر بهذا. وكذلك سائر الأمور، الزنا يعني كم تلذذ بزناه فيما إذا كان غير محصن، إذا كان شابا أعزبا مثلا، كم يتلذذ بزناه؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، سيجلس بعد ذلك بمئة جلدة يقول سنة مقابل الساعة اللي فرح بها أو تلذذ بها، غير الندم على معصيته، غير. وإذا كان محصنا خلاص أزهقت روحه كله، يموت، يرجم حتى الموت. فلا يفكر أحد، يعني ما في انزجار، عجيب سبحان الله العظيم. في مثل هذه الأمور. اليوم جعلوا لكل شيء إيش؟ حبس، سجن، وسجن 4 نجوم ما هيك، وجالس ويكون رجل في البيت عاطل عن العمل، ما عنده شغلة ولا عاملة، بيعمل جريمة حتى يدخل على الحبس، حتى ينام ببلاش ويأكل ببلاش. ما هو أصلا لو قارنتم بين حياة المجرمين في بيوتهم وبين حياتهم في سجونهم لرأيتم أنهم يفتعلون الجرائم عمدا ليدخلوا إلى السجون، أغلبهم هكذا يفعلون. ففكرين السجن، والله هو في السجن في يعني فرح لبعض الناس ورفاهية لكثير من الناس، على الأقل في السجن في شيء نظافة، وعنده كان في الجرادين عم تلعب يعني. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك عليه.